اسمحوا لي أن أقول بلغنا أن بعض النسوة لا يعرفن غسل الجنابة لا يعرفن غسل الجنابة لأن الزوج لا يسألها ولأن الزوج لا يعلمها ولأن الزوج لا يبالي بتفتيتها الثقافة الدينية. لقد ظلمنا النساء يا رجال، ظلمنا النساء، استغللناهن. يتزوج المرأة لتعينه على الحياة. وهل بلغكم ما يقول أهل العلم؟ المرأة لا يجب عليها أن تعمل لي، تكنس، تخيط، تطبخ، لا يجب، ما أرفع صوتي لأن لا يسمعنا. وجب علي أن أغسل أنا وأطبخ أنا وأخبز أنا أو آتيها بخادم، وإنما الواجب عليها أن تكون عرضها وأن تحفظ عرضها وتربي ولدها. ولا يدخل بيتها إنسان لا يرضى زوجها أن يدخل. تقوم لنا بمهمة كبيرة، تكون لنا رجال فرسان علماء فصحاء بلغاء، لا أنها تذهب للعمل وتتعرض رأسها بادي والنحر لأجل دريهمات يكلمها من هب ودب، لأنها تريد أن تجامل لتبقى في العمل، وبيس هذا العمل. ولقد رأينا بأعيننا مواضع، وأقولها صريحة، الحانوت مكتوب عليه، الموضع يحتاج لآنس. ايش يفعل بالآنس؟ الآنس عند بيتها وعند أبيها وأمها وفي دراستها. الموضع لا تأتيه آنسة ولا تأتيه امرأة صالحة، إنما هي عفيفة كريمة لا يراها إلا زوجها. ومن ذكر الله جل وعلا في سورة الأحزاب لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية التي ذكرها الله. وأما أنها تحسن الشعر وتدهن الوجه وتضع الكريم وما إلى ذلك والحمرة والصفرة وتبدي نحرها وظهرها وتلبس المكياج ومنجوب ومكجوب وتجلس في البنك أو في العمل، يخالف صاحب هذا القبر، لا يرضى به الرب ولا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جرت العادة عرف أن المرأة تخبز، أن المرأة تطبخ، أن المرأة تغسل، هذا من باب العرف لا من باب الواجب. وإنما الواجب أن نعطيها الطعام ونضعها في فمها مقابل هذه الصيانة، مقابل هذا الحفظ، مقابل هذه التربية التي تربي لنا الأولاد. هذا ما أوجب تبارك وتعالى. فالمرأة يجب أن نعلمها وأن تعلمها غسل الجنابة. إذا أتاها الرجل عليه أن يخبرها بأن عليك غسل الجنابة، عليك غسل الحيض، عليك غسل النفاس، عليك إذا كنت مستحاضة. إيش هي المستحاضة؟ ما معنى مستحاضة؟ وربما نسأل إنسان أقول له ما معنى مستحاضة؟ الجواب واضح، الجواب أنا متأسف أنا ما تعلمت الدين. ما تعلمت الدين يا مسلم وأنت مخلوق للدين. المستحاضة المرأة التي خرجت عليها الدورة ولها عادة 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام في هذا الشهر خرج عليها الدم، ولكنه تمادى واستمر وزاد على 6 أو 7 أيام استمر، ماذا تفعل؟ أتصلي؟ أتغتسل؟ يأتيها زوجها أو ماذا تفعل؟ هذه امرأة مريضة، يأتي الشيطان لعنة الله عليه، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المرأة فيركب عرق للمرأة يسمى العاذل أو العاذل بالراء أو اللام، فإذا ما خبط هذا العرق يتوالى خروج الدم عليه، وهذه تسمى مستحاضة. وقد كانت نسوة على زمن النبي مستحاضات، فاطمة بنت أبي عبيد، جملة من النسوة أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به المرأة المستحاضة، فهي إذا مضت العادة 6 أيام 7 أيام الدم يسيل، تغتسل تصلي تصوم، لكن لا بد أن تغتسل للحيض.